خدتنا معاصي أو ذنوب وخافت قلوبنا ما تقدر تتوب وتشكي الروح ومن بالسر ليه نبوح ومين اللي يقدر يداوي من الجروح مد إيديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك المسح على الخفين هو مستحب عند الفقهاء وحكمة المشروعية كما قال الدكتور بأنه من أجل التخفيف على المسلم وذكر بأن الخف الذي يمسح عليه أنه صفته أنه يستر الكعبين يعني يكون من عند مثل الشراب اللي احنا نلبسه هو شراب بس هو شراب له مواصفات خاصة هذه المواصفات أنه لا ينفذ منه الماء هذا بمختصر جميع المواصفات اللي ذكرها الفقهاء ما ذكر المواصفات كثيرة بعضهم ذكر المواصفات بأنك تستطيع أن تمشي عليه مثلا 2 كيلو على الأرض دون أن يحصل فيه خروق بعضهم ذكر بأنه لا يخلع من القدم إذا مشيت عليه ولم يذكروا قضية أنه لا يحدث فيه خروق أو لا يحدث فيه خروق يذكرون المواصفات ليتأكدوا من أن هذا النسيج الذي صنع منه هذا الخف هو متماسك وقوي هذا الذي أرادوه من المواصفات التي في الخفين ولذلك الضابط في الخفين أنه لا ينفذ منه الماء مع إمكانية المشي عليه دون أن ينخلع أو أن يتخرق في مدة عرفية يعني مثل مدة مسافة يعني المسافة هذه مثلا تكون مثل الإنسان يطلع من هنا لغاية يوصل مثلا عند أول الشارع بتاع الشباب اللي هو المدخل عند المدخل عند البنزين فلو مشي به لغاية هناك ولم يتخرق ولم ينخلع من قدم معنى هذا واضح أنه فيه مواصفات عالية وقوية فمجمل المواصفات أنه هو لو مشيت عليه ما يتقطعش لو مشيت عليه ما يتخلعش من الرجل وما ينفضش منه الماء ده الخف الحق به بعد كده الجوارب كما سيأتي في الكلام في آخر الفصل الذي متعلق بالخفين اللي قرأناهم يتكلم على الجوارب والجوارب دي فرع عن الخفين وإن كانت هم أخف من الخف الجوارب أخف من الخف في المواصفات لكن زمان ما الفقهاء تكلموا على الخفين في جواز المسح عليهما تكلموا على الجوارب التي لها مواصفات مثل مواصفات الخف وذلك الفقهاء ألحقوها بمواصفات الخف ولم يجعلوها فصلا مستقلا له أحكام كل الذين ذكرون بأنهم كانوا يمسحون على الجوارب في رسالة جمال الدين القاسم التي حققها الشيخ الألباني وبدأ الشباب بعد ذلك يرتبون عليه أنهم يمسحوا على الجوارب ويعطون بها الفتاوى بأن ده فعل السلف وفعل الصحابة كل ده فهم خاطئ لقضية الجورب الذي كان عندهم بالمواصفات التي اعتمدوها إنما هي جوارب مثل الخف وليست جوارب مستقلة في الحكم هم هي قضية تعبير ولغة عبروا عن مواصفات عالية وهي بالجوارب التي مثل الخف ولذلك الفقهاء لم يعتمدوا هذه النصوص على ظاهرها لم يقولوا نعم الجوارب يجوز بل منعوا ووضعوا لها المواصفات وأبطلوا وضوء وصلاة من مسح على الجوارب بهذه الصورة أصبحت في آخر الزمان في فتوى لبعض الحنابلة تتناقل بين الناس وهي فتوى ضعيفة يعمل بها الناس الآن ويفتي بها المفتون بأن الجوارب الخفيفة يجوز المسح عليها وقالوا ذلك عند الضرورة وقالوا ذلك عند الحاجة وقالوا في النهاية الذين يمسحون على الجوارب هم في شك من دينهم في قضية طهارتهم لصلاتهم وصحة صلاتهم عند الاحتياج والضرورة كل ذلك لا كلام عليه الضرورة ترفع أي حكم في الشريعة ده قانون لكن نتكلم على الحكم في الأصل وإذا الإنسان يستطيع أنه يعمل هذا الشيء على مواصفات منقولة عن سلف الصالح لأنه ينبغي أن يتجاوز هذه المواصفات لكن من ابتلي بأمر هذا الجورب خفيف فمسح عليه فله في ذلك فتوى ضعيفة عند الحنابلة تقول له بأن صلاتك صحيحة وأن وضوءك صحيح المواصفات في الخفين بينهم يسترن الكعبين، الكعبين اللي هم العظمين الناتئين حول القدم عند ملتقى الساق ومشط القدم، العظمين الناتئين. لازم يكون الخف او الجورب الفخين يكون قد ارتفع عن هذا العظم، تجاوز هذا العظم، يعني العظمين متغطيين. ما يكونش فيه خروق كثيره، واختلفوا في الخروق، هذه مثلا تكون قدر 3 أصابع، يعني ماذا قدر 3 أصابع؟ معناها اصبح كده الخروق دي كبيره ما ينفعش نمسح عليه، وده ممكن يكون اقل من 3 أصابع منهم خلال، وده غالبا في العصر بتاعنا ما بيحصلش. انه لا يكون محرم، يعني لا يكون اخذ من مال حرام، يعني ليس مسروق وليس مصنوع من ماده محرمه مثل جلد الخنزير او جلد الكلب عند الشافعية. مثل هذه المحرمات لا يجوز. والأعظم الذي يتكلم عليه الفقهاء دائما المحرم المتعلق باغتصاب مال الغير، دائما المحرم المتعلق باغتصاب مال الغير هذا يمنعون به صحة الوضوء. قالوا لا يجوز، يمنعون به صحة الوضوء يعني من باب أنه شرط؟ لا، ليس على أنه شرط، لأنه مرتكب بإثم، فيقولون من باب التعزير هذا الوضوء يجب أن يعاد، لكنهم من باب التحقيق في الفقه فإن صلاته صحيحة. لكن الحنابلة عندهم أن المنهي عنه مقبل للأحكام، الحنابلة بالذات عندهم أن أي شيء منهي عنه يفعل في الصلاة هذا يعتبر اختراق لأحكام الصلاة ويعتبر إثم يخترق العبادات والطاعات فهو يبطل ويهدم العبادات. بقية المذاهب يقولون لا، هذا المحرم يفسد إثم لكن الصلاة تكون صحيحة. مواصفات صحة المسح عليهما أن يلبس على طهارة، يعني الإنسان يكون متوضئ وضوء تام وبعدين يلبس الخفين ويبدأ يمسح عليهم من إمتى؟ من أول يبدأ يمسح عليهم من أول ما ينتقد وضوء. أول ما ينتقد الوضوء يبدأ جواز المسح على الخفين. المسح على الخفين هذه المدة التي بدأت الفقهاء تكلموا فيها، قالوا يبدأ من أول ما نقض ولا من أول ما يبتدي يتوضأ عشان يمسح؟ هو الآن متوضأ وقاعد بالوضوء وصلى بيه وبعدين انتقد وضوء، طيب هيبتدي يلبس الخفين، هو لبس الخفين بعد ما انتقد الوضوء؟ ده ما ينفعش، لازم يلبسه وهو كان وضوءه لسه ما انتقضش. اذا هو متوضي يلبس الخفين او الجوربين الثخينين في مواصفات الخفين، يلبسهم وهو متوضي قبل ان ينقض الوضوء. انتقد الوضوء وهو لابس الخفين، معناها يبدا ياخذ بالرخصه اذا كان عايز، مش عايز ممكن يخلع الخفين ويتوضا من جديد. طيب عايز ياخذ بالرخصه دي، خلاص يتوضا اول ما ينتقد الوضوء، او يتوضا اول ما يحتاج انه الوضوء عشان الصلاه، ده حريته الشخصيه. طب نبدا المده من امتى؟ من وقت وضوءه ولا من وقت ما انتقد؟ اختلف الفقهاء، اختار اي قول منهم. طيب لبس الخفين وتوضا ومسح عليهم، يمسح عليهم قد ايه؟ بعض الفقهاء قال يمسح بقدر 3 أصابع، يعني 3 أصابع كده يمسح مسحه واحده، يمشيها كامله؟ لا مش شرط يمشيها كامله، ولو لمسك زي الشعر لما يحط صباعك على 3 شعرات. طيب مسح بالقدر 3 أصابع الأقل، أو مسح بالقدر الكامل هو أن يمرر المسحة من عند الأصابع إلى أن يتجاوز الكعبين، يعني لازم يمسح لغاية ما ينتهي إلى الخف، أفضل الخف لغاية نصف الساق، ما يمسحش لغاية نصف الساق، يمسح من أول أطراف الأصابع في ظهر القدم هكذا إلى أن يصل إلى الكعبين الناتئين عند القدمين. عندما يصل إلى مستوى الكعبين يقف هنا مستوى المسح على الخفين. طيب بعد ما مسح بدأ يصلي بهم انتقض وضوء، يعني بعد الصلاة مثلا. طيب هو الآن هيحتاج إنه بعد الصلاة دي يتوضأ، يعمل إيه؟ كده محتاج إنه يتوضأ، معناها إن هو بعد ما انقضت المدة، يعني مش انتقض وضوء بس، هو لو انتقض وضوء وهو لسه في 5 صلوات يعني عنده يوم وليلة، يستطيع هو يتوضا ثاني ويمسح على الخف ويصلي بهم صلاه العصر. تاخذ الوضوء على المغرب يتوضا ويمسح ثاني ويصلي بها المغرب. عنده 5 صلوات يصليها. طيب خلص 5 صلوات ودخل في صلاه الظهر في اليوم الثاني. كان نايم بالخوف. طب يعمل ايه؟ يبتدي يقلع الخوف ويتوضا ويغسل القدمين. طيب هو دلوقتي عشان الوضوء انتقض فعلا المده انتهت فلازم يخلع الخوف ولازم يتوضا وضوء كامل. طب افرض هو قاعد في وسط قاعد متوضي والمده انتهت يعني هو ما انتقدش وضوء. قاعد متوضي وصلى بالوضوء دوت 5 صلوات وهو لابس الخوف. صلى 4 صلوات بعد الصلاة الرابعة انتقض وضوء. طيب لما انتقض وضوء بعد الصلاة الرابعة خلع هو الخفين ممكن يعمل ايه؟ يغسل القدمين ولا يتوضا من جديد؟ لا ده وضوء انتقض مفيش حاجة اسمها يغسل القدمين ويكمل عشان المدة لسه موجودة. لابد يتوضا وضوء كامل ويصلي بالصلاة الخامسة. طب انهي الصورة اللي هي نتكلم فيها على انه لما يجي يمسح او تروح المده بتاعه الوضوء ان هو ممكن يغسل القدمين من غير ما يتوضا وضوء كامل. يغسل القدمين من غير ما يتوضا وضوء كامل دي صوره متعلقه بايه؟ متعلقه الانسان كان متوضا وصلى وهو موجود في اثناء المده يعني صلى 3 صلوات مثلا وبعدين وبعدين هو عايز يخلع لأي سبب. طب لما خلع الخوف هتيجي الصلاة الرابعة انت اللي مسحت عليه خلعته معناها مكان الفرض مش انت محتاج تعمل مكان الفرض ده. هتعمل ايه؟ تتوضا وضوء كامل؟ اه بعض الفقهاء قال لك لازم تتوضا وضوء وبعضهم قال لك لا انت كنت متوضي بس كل اللي عملته انك بعد الصلاة الثالثة خلعت الخوف وانت وضوءك ما انتقضش يعني انت لسه في المدة ووضوءك ما انتقضش فبتعمل ايه؟ قال لك تروح عند القدمين تروح غسلهم من غير ما تغسل كل اعضاء الوضوء التاني تغسل فقط القدمين وتصلي بالوضوء دوت كام صلاه؟ تصلي بيهم تحت افرض انت عارف صحي 3 ايام ما نمتش وما دخلتش الحمام 3 ايام تصلي بيهم 15 صلاه ما فيهاش اي مشكله اصبح وضوء كامل. فدي هي الرخصه الوحيده لبعض الفقهاء ان هو لو انت في المده وما انتقدش وضوءك وخلعت الخف ممكن تغسل القدمين فقط وتكمل على دوت على انه يتابع الوضوء الاول لان في بعض الفقهاء كان بيقول لما درسنا في الوضوء بيقول ان التواني في الوضوء في اعضاء الوضوء مش واجب مش شرط انك انت فرغت الاعضاء في الوضوء وجدت الان غسلت اليدين مسحت على الراس والوجه وبعدين قعدت ساعه وبعدين غسلت القدم قال لك لا الوضوء صحيح. فلو انت فرغتها لمده 10 ساعات عندهم برضه صحيح مش مشكله زي فهم بنوا قضيه انك انت تخلع الخوف تغسل القدمين على القضيه الاولانيه اللي درسناها في الوضوء. هو صلى 5 صلوات كلهم وجاي على الصلاه السادسه بتاعت التمرين هو لسه ما انتقدش وضوء بس المده انتهت فلسه على وضوء برضه هيضطر يقلع الخف يتوضى بالكامل ولا يقلع الخف ويغسل ايديه بس؟ لا لو هو المده انتهت عنده المده انتهت ولا منتقد وضوء؟ المده انتهت ممكن يخلع خلاص هيخلع الخف ده لازم يغسل القدمين او يتوضى عنده الحالين دول نفس اللي قلناهم في اثناء المده الموجوده. الوضوء ما انتقدش كل ده بشرط الوضوء ما انتقدش لو انتقد الوضوء يبقى كل ده راح. طيب ده بالنسبه للمقيم اللي هو يوم وليله المسافر قالوا 3 ايام يعني 15 صلاه. نحسب ال 15 صلاه او الخمس صلوات عشان ما ندخلش في الخلاف الفقهي المتعلق ببدايه المده ونهايه المده لانه ده في الترتيب بتاعه مزعج. احنا نحفظهم بالخمس صلوات أو من 15 سنة. الإمام مالك عنده مذهب يقول إنه للمقيم وللمسافر مفتوح. ممكن يمسح على الخفين إلى أن يتوفاه الله. ما عندوش مشكلة. هو بدون لبسه يستطيع يمسح بيه. الإمام مالك يقول ما فيش مدة موجودة. ما دام هو كان لبسه على وضوء طبعا لازم الشرطية دي اللي هي في أول مرة يكون لبسه على وضوء. طب لو خلعه عند الإمام مالك مع انه قال له مثلا المده مفتوحه افرض هو قعد 5 ايام ما خلعوش خالص بس كل ما ينتقد وضوءه يتوضا ويروح مسح على الخوف. قال له ما ماشي 5 ايام ما عنديش اي مشكله انا موافق لكن لو حصل انك انت خلعت الخوف هتتوضا من جديد عند الامام مالك وتلبس الخوف على وضوء وتاخد مده جديده زي ما انت عايز ان شاء الله شهر يعني. قال لك لو انت لبست وانت بتتوضا لبست غسلت قدم ولبست خف على القدم اللي اتوضيت عليها وبعدين غسلت القدم الثانيه ولبست خف على القدم الثانية، هل ده يتعارض مع انك انت لبست الخفين على وضوء؟ انت عشان تلبسه على وضوء يعني وضوء وضوء كامل بالقدمين وبعد كده بدأت تلبس الخفين. فقال لك لو في ناس ممكن يروح مثلا غسل القدم اليمين وبعدين يروح يلبس الشراب وبعدين يغسل القدم الشمال يلبس الشراب او الخف، فهل ده يكون كأنه ده بيصلي على وضوء؟ فاختلف بعضهم قال ده على وضوء بعضهم قال لا بد يكون انتهى من الوضوء تماما وبعدين يلبسهم هما الاثنين متعاقبين. المسح على الجرموكتين، الجرموكتين هو زي الحذاء اكرمكم الله، الحذاء او البوت، البوت اللي بيبقى الحذاء اللي هو ليه رقبه طويله في الساق ده بنسميه بوت، دوت ممكن يتسمى الجرموكتين زمان عندهم، يعني كانه خف بس خف ليه مواصفات النعل، يعني في نعل من تحت وفي جلد قوي فهو عامل زي الحذاء اللي هو رقبته طويله. فالجرموكتين دول لو كان لابسهم على وضوء يجوز له ان هو ايه يمسح عليهم ايضا. طب لو كان الحذاء تحت الكعبين وكان تحت الحذاء هو لابس خف او لابس جورب له مواصفات الخف يستطيع ان يمسح على الحذاء اللي هو مش واصل للكعبين يستطيع ان يمسح عليه اللي هو ماشي مع الخف اللي ماشي مع الخف، يعني لابس لبس مركب يعني كانه لابس جوربين فوق بعض. الفقهاء عندهم مساله بيقولوا لو لبس خفين فوق بعضهم او جوربين فوق بعضهم يمسح ولا ما يمسحش، والمسح يكون على تحت ولا على فوق؟ لا ما فيش مشكله يمسح على اول حاجه ظاهره عنه. الحق المصنف هنا المسح على العمامه بالمسح على الخفين، وذكر بان هما المسح على العمامه له نفس قضيه المده في المسح على الخفين. وان المسح على العمامه غير المسح على الخمار بتاع المراه، مسح على العمامه غير المسح على الخمار بتاع المراه. المسح على العمامه مثل كانه لابس خفين، ناخذ نفس الاحكام. بعضهم جوز انه يمسح على العمامه لكن من غير ما يلمس حتى الشعر مثل الحنابله، وبقيه الفقهاء ثلاثه قالوا لا لابد ان يلمس شيء من شعره على قدر الفرض اللي هو عند كل مذهب من المذاهب الثلاثة، وبعدين يكمل بعد كده فوق العمامة، يعني كأنهم ما اعتبروش العمامة في المسح. ذكر شروط العمامة المسح عليها عشان تكون جائزة لأنهم اعتبروها كأنها رخصة، فقالوا لابد أن تكون محنكة، يعني في ولما لفها على رأسه خدها كده من تحت الحنك ولفها وربطها من فوق، فالربطه دي بتاخد صعوبه، فالصعوبه دي اعتبروها مشقه، فانه عشان كده ممكن يبتدي يمسح. فقال لو ما كانتش هي محنكه ومربوطه وملفوفه لفه كبيره لكن هو يجوز ان هو لا يجوز له المسح عليها، بل يجب عليه انه ينزع العمامه ويمسح على الراس لانها سهله الخلع وما فيهاش مشقه، بخلاف الخمار بتاع المراه اتكلموا على انه هو يجوز لها المسح عليه اتفاقا. المسح على الخمار المرأة تمسح عليه قد ايه؟ تمسح عليه بنفس المقدار بتاع الشعر، هم اجازوا لها ان تمسح ولو على مذهب الشافعي ولو ثلاث شعرات، ولو كده ثلاث شعرات، مقدار ثلاث شعرات على الخمار نفسه. تمسح قد ايه اخره؟ زي الشعر، عايز تمسح للاخر تمسح، ترجع بيه ترجع، تعمل كده بس وخلاص. كل دوت داخل في الخلاف المتعلق بالشعر بياخذ نفس الحكم في الخمار ايضا للمرأة. طيب المرأة اللي تلبس النقاب أو البرقع يجوز لها أن تمسح على الـ على الـ على النقاب أو البرقع بدلا عن غسل الوجه؟ لا يجوز لها. طيب القفازين أيضا لا يجوز، من دول ده اتفاق بين الفقهاء أنه لا يجوز. مسح الجبيرة وهو المتعلق بعفاكم الله لما الإنسان يكون عنده كسر فيوضع عليه الجبس الذي يجبر هذا العظم المكسور. هذا الجبس الموضوع على العضو من الأعضاء يمنع، لو كان هذا العضو من أعضاء الوضوء معناه أنه مش هيستطيع أن يغسل هذا العضو. طب يعمل إيه؟ فقال اتفقوا على أنه يمسح على هذه الجبيرة. المسح دوت بالاتفاق؟ قال نعم بالاتفاق. طيب أمال الحنابلة لما قالوا أنه لو تجاوز موضع الإصابة فوضع جبس أو شيء يحجب غسل الماء للعضو على هذا العضو وهو موضع هذا العضو ليس مصاب، يعني عنده إصابة هنا وعمل الجبيرة بعدها بأربع أصابع أو خمس أصابع، هذا الموضع مش مصاب. طيب الحل إيه؟ قالوا الحل في كده إن هو يتيمم، إن هو كده عنده مانع وبعدين المنع دوت مش هيخلي الماء يصل الى مكان صحيح، وده المكان صحيح يبقى هو ما عندوش قدره ان هو ينتقل الى العباده الاخرى وهي البكاء عن الوضوء وهي التيمم. طيب الفقهاء وهم بيتكلموا على المسح، عدم المسح للمكان الغير مصاب، هل ده كلام كل الفقهاء؟ لا، ده كلام الحنابلة. الباقي يقول ان الملحق بمكان الاصابه له حكم الاصابه، لانه اصلا لم يتجاوز مكان الاصابه الا لعله، الا لعله الاصابه، من اجل حمايه الاصابه، من اجل قوه الجبيره، فاصبح كان دوت من اجل الاصابه، فاصبح كانه مكان مصاب. الحاصل ان الجبيره يجوز المسح عليها حتى لو تجاوزت محل الاصابه عند بعض الفقهاء، عشان الانسان ما يدخلش في حيره، دخل في حيره وخاف خلاص ممكن يسيب الموضوع ده ويتامل. بعض الحنابلة قالوا انك ممكن تتامل، لكن بقيه الفقهاء قالوا انك انت بتمسح على الجبيره عادي. طيب الجبيره دي لو كان هو انتقض يعني هو الان متوضئ، راح للدكتور فكله الجبيره، هيعمل ايه في الصلاه الجايه؟ قال لك الصلاه الجايه اما ان تغسل الموضع اللي انت كنت عامله جبيره، او انك انت تتوضا من جديد. اما انك انت تغسل الموضع اللي كانت عليه الجبيره بايدك، يعني تغسل الموضع، فضل هو الساعد بس بدك تغسله بالميه. زي ما عملنا في الخف لما نزعناه وغسلنا القدم، يعني نعمل فيه كده برضه. هنغسل الموضع اللي اتشالت منه الجبيره بس. المذهب الثاني بيقول لا، انت تتوضا من جديد خالص. المسح ده لما تشال الموضع اللي انت كنت ماسح عليه، وضوءك كله انتقل، فانت تتوضا من اول وجديد. فاحنا عندنا المذهبين نعمل الايسر فيهم لينا حسب الحاجه. المرأة لما تكون لابسة الخمار وهي عايزة تمسح على الخمار، ده ما فيش مشكلة. لكن لما تيجي تغسل الوجه، الخمار أو الإشارة بيكون واخد بعض أجزاء من الوجه، يعني ما بيكونش على حد الرأس فقط، على حد الشعر بالملي، أو بيكون واخد ساحات 2 سنتي وأحيانا أكثر من 2 سنتي. فده نعمل في إيه عند غسل الوجه؟ ده وجوبا لازم نغسله، يعني لازم الماء يدخل تحت الإشارة ويصل الماء. ده ما هوش رخصة، ما ينفعش، لازم الايد تطال لتحت الاشارب ده بالميه المبلله في اليد. الميه اللي انت بتعمل كده هي تعمل كده على بتخش جوه وتصل الى المكان الذي تحت الاشارب. في سؤال هنا متعلق بالفرائض اللي اتصلت قبل ذلك على الجوارب الخفيفه. دي ما هي قلنا؟ احنا قلنا دي اللي ماشي على مذهب الفتوى الضعيفه بتاعت بعض الحنابله، فاللي فات مات، لان هي ليها قول قديم. لكن لو ما كانهاش قول وفتوى كان يعني هيبقى فيها اعاده، يعني هتبقى صلاه باطله، لكن يعني كده هتمشي لانها ما فيهاش مشكله. في سؤال ثاني ايضا بيقول لو واحد كان بيسمع اغاني لو واحد متوضي وبعدين سمع اغاني وبعد ما سمع الاغاني راح مصلى، يعني سمع صلى، واحد سمع اغاني وبعدين صلى، ايه الحكم؟ مفيش حكم، هو توضى ووضوء صحيح وهيصلي. زي انسان اتوضى اغتال صلى، ايه الحكم؟ ما حدش بيسال السؤال، هو نفس السؤال. الاذن احنا بنمسح على الراس، طب المراه اللي لابسه خمار لو هي مسحت على الخمار هتعمل ايه في الاذن؟ عندنا مسح الاذن ده من المستحبات. الاذن دوت من الراس، فلو هي مسحت بعض الراس يبقى هو ايه؟ خلاص البعض اللي عملته اغنى عن اللي عم مسح الاذن، يبقى مش لازم تخش بيدها وتروح مسح الاذن، هي بعض الراس اللي مسحته على الخمار من فوق خلاص شال عنها مسح الاذن خالص. وبعض الفقهاء لا يرى ان مسح الاذن ده اصلا من الواجبات ولا من الاركان، يرى انه من المستحبات فقط، وبعضهم ما بيلحقوش بالراس اصلا. طيب في حاله الجبيره التي بيعملها الإنسان عافاكم الله، غالبا يقول ما يحدث ذلك التجبيس بعد حادث وقد لا يكون على وضوء، فما هو الحكم؟ يعني لو عملناه معاملة الخفين، معناها الخفين بنمسح عليهم بعد ما نكون متوضئين. طب لو احنا ما كناش متوضئين بالخفين ما بنمسحش على الخفين، لازم نرفع الخفين ونغسل اليدين. طب هنا لو كان عمل الجبيرة وهو على حال غير حال الوضوء، يكون الحكم يلحقه بالخف؟ هنا بيكون ما هوش حكم اختيار، حكم اضطرار، فهنا ما عندوش حل تاني، يعني هو لا يمكن هيخلع الجبيرة. طب ايه الحل؟ اما انه لا يمسح واما انه يمسح. ايه احسن له؟ ايه افضل شيء ممكن يعمله؟ انه يمسح. ولذلك الفقهاء الحقوها في الخفين ليس في كل احكام الخف جبيرة. الحقوها في الخفين ليس في كل احكام الخف. الخف ليه للمقيم يوم واحد عند الجمهور عند الممالك المده مفتوحه. طيب هيعمل ايه في الجبيره بعد يوم؟ مش هيسيبها في جبيره تقعد ساعات شهرين عافاكم الله. طيب اذا ما الحقهاش بالخفين في كل احكام الخفين، انما الحقها بالخفين في نواقض الخفين بالذات. اما في ابتداء المسح على الجبيره هو حتى لو ما كانش على وضوء يمسح على الجبيره. واذا كان الامر مختلط عليه يمشي على مذهب الحنابله ويتيمم ويخلص من القصه، او يتوضا على مذهب الجمهور ويمسح على الجبيره ولا يلزمه ان يكون متوضئ قبل وجود الجبيره.